يعني يغتفر وقوع العلماء فيها، لأن الشيء خفي جدا، خفي جدا يعني. سأتي عليه ذكرونا في باب الاشتغال، في باب الاشتغال نعود على هذه المسألة. أرأيتم لماذا بعضهم قال أن تسبق المبتدأ باستفهام هو الهمزة وليس هل؟ ابن مالك رد عليهم قال وهل فتن فيكم، والحمد لله يرد عليه لأنه الخبر تاحا ليس فعلا. الاستفهام يا أخوانا حقيقي لفظي أو تقديري، لما نقول حقيقي يقابله معنوي، لما نقول لفظي يعني يقابله تقديري، يعني تلفظ به أو تقدره. شكون يعطينا مثال في القرآن في السنة في أشعار العرب استفهام تقديري؟ انت ما كاش ما تشوفش الاستفهام. هل فتن فيكم استفهام حقيقي، هل فتن فيكم استفهام حقيقي. شكون يعطينا استفهام تقديري؟ انت تقدر، انت تقدر الاستفهام. مثلا في السنة لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة التي ركبت، مش قال الصحابة بقرة تتكلم اعرب، اعرب بقرة مبتدأ مرفوع من طرف عين الضمة، تتكلم جملة خبرية، ما المسوغ لوقوع المبتدأ نكرة؟ استفهام. أين هو الاستفهام؟ تقديري. أبقرة تتكلم؟ فهم. إذن لما نقول أن تسبق باستفهام مو لفظا برك، لفظا ولا تقديرا، المهم كاين استفهام، كاين استفهام. طبعا ان شاء الله في المطولة ترون الحكمة في ذلك، علاش اشترطوا هذه الشروط ترون، لكن احنا لا نعلل لأن التعليلات احيانا تأرد عليها بعض الاشياء، فافضل قرأ هكذا القواعد. اذا كان سبق المبتدأ بخبر هو ظرف جار ومجرور جاز. عربي تشوف يا ناصر قائم رجل، تفضل قائم خبر مقدم رجل مبتدا مؤخر، شو المسوى الابتداء بالنكره هنا؟ اذا هذا الكلام خطا يا نص، مش تقولي هذا لا يعرب. لماذا؟ لان الاعراب مختص بالكلام العربي، وهذا ليس كلاما عربيا، الفاظ عربيه بصراحه ليس كلاما عربيا. قائم رجل لا يقال، قائم رجل لا يقال. مش لازم نقول هناك رجل قائم، تقدم الظرف، مفهوم؟ تقدم الظرف هناك. وهل فتن فيكم فما خل لنا، هذه شحال تكرر من حالة؟ ثلاثة. رابعا أن تكون موصوفة، هذه النكرة تكون موصوفة، تكون موصوفة. معليش إذا كانت موصوفة وصفا حقيقيا أو تقديريا أو حكميا، وصفا حقيقيا تقديريا حكميا، أعطونا وصف حقيقي، أعطونا وصف حقيقي. ها؟ رجل من الكرام عندنا، رجل مبتدأ من الكرام جار مجرور متعلق محذوف نعت، محذوف نعت. عندنا ظرف متعلق محذوف خبر، يعني لما نقول لك انا رجل من اليمن اقبل، رجل من اليمن اقبل، من اليمن هذا وش جدير؟ جد توصف، انا لا اريد ان اخبر انه رجل من اليمن، رجل من اليمن ما عنده حتى معنى، لا رجل من اليمن اقبل، الخبر هو في اقبل، رجل اقبل، بصح منين هو؟ الا ترى انك وصفته رجل من اليمن، هذا وصف حقيقي، رجل كريم عندنا، ولولا النظم لرأت بها، رجل كريم عندنا، رجل مبتدأ كريم، نعت عندنا ظرف متعلق محذوف خبر، مسوغ الابتداء بنكرة هو وصف نكرة. قول معروف ومغفرة خير، قول معروف، قول مبتدأ معروف نعت، جوز الابتداء به. معلش اتفقنا، سنعود إلى هذه الآية بعدين. هذا وصف حقيقي، وصف تقديري، يعني مش معناته تقديري، تقديري محذوف تتقدره، وصف تقديري تتقدره هو محذوف ما كاشو، بصح تتقدره، وهو في مقام تعظيم غالبا يأتي، نحو قولهم شر أهر ذناب، هذا مثال معروف، شر أهر ذناب. شما تأهر أهر أهر، احنا انت وش تقول فلان إذا بلغ الكبر خلاص يمكن أن يسقط في أي لحظة، وش تقول وهرهر صح؟ فعلا لا، هل هذه تقول هذه خلاص سيسقط، إذن هذا هرت العمارة، هرت العمارة بمعنى سقطت، فمنه الانهيار، انهيار انهار انهار، يعني جاءت منها كل هذه الهر تدل على السقوط. أهر ذناب، فشر أهر ذناب، ما هو الشر الذي يهر ذناب؟ شو هو قبل ذناب؟ شو دخلنا في الكلاب؟ أنا ماشي درس فقه في الصيد. شر أهر ذناب سبع ولا لا أظن، أنا أظن بلي الفرق بينك وبين الطفل الصغير هو الناب، الطفل الصغير الرضع هو الناب، فشر أهر ذناب يعني شر أهر الكبير، شر أوقع بالكبار، شر يعني مستطير يوقع بالكبار. كأنه كناية على درجة الشر الذي يريد أن يخبرك به، شر عظيم شر مستطير أهر ذنب. منين جبت مستطير؟ من خلال الكلام تتقدرها. إذن شر مبتدأ، أهر خبر، جملة هذه خبر، تقدير مصوغ كونه وصفا، فيه وصف هنا، والوصف هذا مقدر، اخترت يكون له الوصف حكمي. مش معناتها حكمي؟ حكمي مش معناتها يعني هو اللفظة لفظة موجودة لكنها في حكم شيء آخر، مش مقدرة، هو موجودة لكن في حكم شيء آخر، وهو التصغير، مثل التصغير، نحو قولهم رجيل عندنا، رجيل عندنا، هو كان لي يقول رويجل، هو رويجل في الصواب انه تصغير راجل يعني الذي يمشي على رجليه، لكن لما صارت عاميتنا، عاميتنا نقول راجل، لا فالتصغير تبعنا القاعدة فقلنا رويجل. يعني اللغة هذه الدرجة ما جاتش هكذا، يعني جاءت من بعض اللغات على القبائل، يقولوا رويجل، بعض الأعراب يقولوا، وين كان يضعفها العلماء فيقولوا سمعت رويجل، سمعوا رويجل، صح لعاش علاش مش كانوا يقولوا راجل، لكن اللي يقول رجل رجيل، اللي يقول راجل رويجل، صح المشكلة اللي يقول رجال، هنا وش راح يقول لا ندري، يقول دجال. إذن وين رانا؟ التصغير رجيل عندنا، يلا نعرب مع بعض، رجيل مبتدأ عند نظر متعلق بمحذوف خبر، شو المسوغ بالابتداء برجيل؟ كأنك قلت رجل صغير عندنا، رجل صغير عندنا، هل يمكن أن يكون رجل صغير؟ حقير يمكن، نعم يمكن رجل، يعني قصدك أنا الصغير صغر معنوي مش الصغر في السن، هو الرجل في اللغة تطلق عليه من على الذكر البالغ، الذكر البالغ، لكن قد تطلق على الذكر الصغير، نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعض التوجيهات صحيحين ابن عباس، وش قال؟ الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. أنا لو كنت أخذ مفهوم هذا اللفظة أن الرجل هو الرجل ذكر البالغ، إذن يحرم الصغير، يحرم الصغير من الميراث، مفهوم؟ هذا توجيه، قالوا إنما قال رجل ذكر، إحنا نعرف أن الرجل يكون ذكر، قال يدخل الصغير، فلأولى رجل ذكر، كأنه العبرة بالذكورة ليس بالرجولة. ومنهم من قال لا، فلأولى رجل ذكر، وهذا اختيار ابن القيم، قال فلأولى رجل ذكر، إنما جاء بكلمة ذكر ليرفع لبسه، ليرفع لبسه. وكان قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل، وش تفهم كلمة رجل؟ قد تدخل فيها المرأة أحيانا في لسان الشرع، يقول كان ما من رجل يقوم فيصلي، ما من رجل يقوم فيتوضأ، تدخل المرأة ولا لا؟

هنحتي هذه العبارة محتملة محتملة، وليقص ما لم يقل محتملة لواش هيا خدموا شوية أذهانكم تفضلوا. ايوه في احتمال اخر يحتمل قوله وليقص ما لم يقل، اي لا تتقي بهذه الامثله التي ذكرتها، قيس كل نكره سبقت بنفي او استفهام، كل نكره تقدم عليها ظرف جر ومجرور، كل نكره عملت، كل نكره وصفت، كل نكره اضيفت، قيس كما قال وقيس وكاستفهام للنفي وقد وقيس على ما ذكرته تبانى. ويمكن وليقص ما لم يقل على الافاده، على الإفادة على قوله ما لم تفد كعند زيد، قس على الإفادة أي وليقص على الإفادة ما لم أذكره، أي متى أفادت النكرة جاز الابتداء. إذا شفتم يحتمل أن ابن مالك بقى غير داخل الستة يدور أو لا أراد أن يذكر أشياء أخرى فقال قس عليها، الضابط هو والضابط هو الإفادة، وإنما قصد هذه الأشياء ليس الحصر وإنما التمثيل. فهمنا بكلام ابن مالك وليقص ما لم يقل، اختاروا اخترنا الستة الحمد لله اعطينا لها حقها، اختاروا وليقص ما لم يقل اي قص على ذلك كل ما كل نكرة افادت، فيجوز الابتداء بينك وهذا ما فهمه ابن عقيل لذلك زاد. احنا نذكر امر سابعا، امر سابع امرا سابعا وهو الفاظ العموم سواء كانت استفهاما او شرطا. الفاظ ما نقولوش موصولة، لماذا؟ لماذا؟ جيد، لأن الموصولة معرفة، معرفة والمعرفة يجوز الابتداء بها نكرة مطلقا، معرفة يجوز الابتداء، لكن أسماء الشرط نكرة، أسماء الاستفهام نكرة، شو المسوغ الابتداء بها؟ كونها ألفاظ تدل، كونها ألفاظا تدل على العموم، كونها ألفاظا تدل على العموم. تعرفوا السر الله لم توضح، سنعود إليه بعدين. تخيل واحد يجي يقول لك رجل عندنا، رجل عندنا صحيح؟ نادي ماشي صحيح، شو المسوى الابتداء به؟ ما تقدم عليه ظرف جار ومجرور، ما خصص بوصف ولا إضافة، ما ماشي رجل عندنا بصح على بالكم معلش أمر معنوي، رجل عندنا، رجل عندنا بك شغل كيف بديت براجل، كيف بديت براجل شغل كأنه راك تخصه بحكم رجل، راك تخصه بحكم، عارفوا بالتخصيص بالأحكام التقييد هذا المعارف، ترك تحكم على شيء، تحكم على شيء أنا ما أعرفه، رجل أحكم لي على شيء أعرفه. إذا المبتدأ، المبتدأ مسند ولا مسند إليه؟ مسند إليه، يعني محكوم عليه، متحدث عنه، مخبر عنه، تخبرني عن شيء ابتداء، تبدأ لي بشيء راح تخبرني عنه هو مجهول ما نعرفوش. خير غير، وش قال لك؟ لا لا رجل كريم عندنا، والله ما شاء الله اكتسب لنا شيء، رجل كريم يعني الكرام قلال، فقلت رجل كريم ما شاء الله، او قلت كل الرجال عندنا، هل هذا مفهوما؟ كل الرجال عندنا نفهم باللي قاع الناس عندك، اذا مش تفهموا باللي الامر اذا دار بين العموم ما فيش لبس، كاين لبس وكاع رجال عندنا فيه لبس، لا ما فيش لبس. لما اقول لك رجل كريم عندنا ما فيش لبس، عرفت واش تقصد، لكن ما تقول لي رجل الاطلاق هو اللي يدير اللبس، عموم تخصيص كاين الاطلاق، العموم مقبول. تخيل واحد يحكم حكم عام اصاب لما اصاب من حيث الكلام، نعم اصاب، يعني فهمت كلامك، فهمت كلامك. واحد يجي يقول لك كلهم هلكة، كلهم هلكة، من هي عنه؟ بصح فهمت كلامك بدليل أنه أقول لك من هي عنه، كما كانش مفهوم نقولش من هي عنه، بصح قلت لي فلان هالك عينته، مفهوم لا لا مفهوم، تقول لي رجل هالك، نعم رجل هالك، لم أفهم شيئا، لم أفهم يعني ما استفدت منك شيء، وفيه رجل هالك صح، صح شكون يا اما كاع ولا عين لي، باش تبقى في الوصل، لا تخصيص تعميم هو المسوغ، عرفتوا؟ تخصيص تعميم هو المسور. أصل ليش ابن مالك ابن هشام رحمه الله تعالى قال لك النكرة إذا خصصت أو عممت أو سبق ظرف جار ومجرور ابدأ بها. النكرة إذا سبقت أو بنفي أو استفهام، النكرة في سياق النفي والاستفهام تعم واحدة عمت الحمد لله. نكرة إذا كانت مخصصة بوصف إضافة أسميها مخصصة، إذا وصفت أو أضيفت خصصت تخصيص. ابن هشام يعني قد تفعل ظرف الجار ومجرور تقدم عليه ظرف جار فاجعلها حالات ثلاثة. ابن هشام رحمه الله يقول النكرة لا يبتدأ بها إلا إذا خصصت أو عممت أو سبق ظرف جار ومجرور. شبقت الحالة التي لا تجوز إذا أطلقت. لا أفهم، رجل عندنا، رجل قادم، ما فهمتش، عمم أو خصص أو سبق عليها الظرف جار ومجرور. فهمت مذهب ابن هشام؟ قوي ولا لا؟ قوي. إذن الأمر السابع، الأمر السابع عند من يدخل ابن هشام؟ ألفاظ العموم، تعميم. ما هي ألفاظ العموم؟ يقرأ أصول الفقه، أسماء الشر، أسماء الاستفهام. ما نقولش المحلى بأل وكذا، خاطر هذاك في باب النحو راه معرفة. أسماء الشر، أسماء الاستفهام. بعد كيقول لك من يجتهد ينجح، صحيح؟ من كيش تعربوها؟ مبتدأ. شو مسوغ الابتداء بها نكرة؟ العموم، الشرط هذا. في استفهام، من جاءك؟ من جاء؟ مبتدأ. شو المسوغ؟ كونها استفهام. ومن بعد الاستفهام عام. مفهوم يا اخوانا؟ وضحت وضحت وضحت. لما وضحت شيء يقول انا نظن باللي هذا امر مهم بينه. تذكر كلام ابن مالك شرحه شرحا مفصلا وش حب يقول من الالفية تاعه، بعدين ترجع هذه الستة اشياء الى مذهب ابن هشام، ترجعها لمذهب ابن هشام تقول سبحان الله لم تخرج واحدة عن هذه. وبعدين كاين زيادات ربما ربما ما تدخلش عند ابن هشام، ما تدخلش عنده، نزيدوها. الفاظ العموم إذن تدخل. ثامنا، أن تكون تابعة أو متبوعة لما يصلح الابتداء به. يعني الإنسان لا يخلو عن هذين الوصفين، تابع ولا متبوع، في الوسط ما كاش. بما يصلح الابتداء به، يصلح الابتداء به. أعطيك مثال شوفوا جيدا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع على. قول كيش راهي مبتدأ صح؟ مغفرة المعطوفة على قول راهي مبتدأ، خاطر المعطوف على اللفظة مثله في الحكم، يعني المعطوف على الفاعل فاعل، المعطوف على المبتدأ مبتدأ. يجيك واحد يقول أمسكنا بكم، علاش؟ قول صبتوا لها المسور وهي كونها موصوفة، قول معروف ومغفرة. شو المسور؟ شو نقولوا له؟ معطوفة على ما يصلح الابتداء به. أو متبوعة، طاعة وقول معروف، طاعة وقول معروف، طاعة مبتدأ، قول معروف. شو المسور الابتداء به؟ الوصف. إذن فطاعة سوغ الابتداء بها كونها متبوعة بما يصلح الابتداء به. إذن تابعة متبوعة هذا. وين تدخل هذه عند ابن هشام؟ تخصص تابع خصص. فقيل قاسوا يعني بالمجاورة تلعب دور كبير يا أخوانا، مش غير في الفقه. ألقيها وما حولها، ألقوها وما حولها، الفأرة لما وقعت في السم ألقوها وما حولها، يعني مشي باطل. المجاورة تلعب دور كبير. صح. ومن جامع مشركا فهو مثله ولا تتراءى نارهما. تاسعا، طبعا هنا ما نصيبوها عند ابن هشام ما نصيبوها عند ابن مالك رحمه الله. على كل حال يمكن واحد يتكلف الأمر مثل ما فعل بعض أهل العلم. تاسعا، أن تكون هذه النكرة دعاء بشر أو بخير. هنا يخلو، قد نقول دعاء، أن تكون دعاء، خاطر الدعاء لا يخلو إما أن يكون لك أو عليك، فإن كان لك فهو خير وإن كان عليك فهو شر. فإذا كان لك نحو قول عز وجل سلام على الياسين، سلام على كثير، سلام على إبراهيم، سلام على سلام مبتدا على الياسين جاء مجرور متعلق محذوف خبر. شو المصور ابتداء بسلام؟ الدعاء. قد يتكلف احدنا وش يقول سلام الدعاء ينبغي ان يعمم. لا لا يقول ينبغي ان يعمم. لا لا ما فيش تعميم. انا بدي هذا سلام على سلام افتح تخصيص. انا اي شيء رجل عندنا انا خصص برجل عندنا مش امراه. لا لابد يكون يخصص بشيء صناعي وصف اضافه شيء تخصيص في ذهنك. سلام خليها دعاء هكذا سلام على بالشر. ويل لكل همزه ويل للمطففين. ويل انا كيف نعربها؟ مبتدا مسوغ الابتداء بها كونها دعاء كونها دعاء. ويمكن ان تصيبوا لها خرجها لكن ما فيش داعي ما فيش داعي. انسان يعني يدي القواعد الان ما يهموش التقعيدات هذه. عاشرا ان تكون في صدر جمله حاليه. تكون النكره في صدر جمله حاليه. تكون في صدر جمله حاليه. شنو يعطينا جمله حاليه؟ جاء زيد. جاء زيد تابعوا ما تكتبوش. جاء زيد وهو يتلو القرآن. صحيح المثال هذا؟ لا لا مش صحيح. علاش؟ الكلام صحيح المثال ليس صحيح لأنه ما كاش نكرة وقعت في جملة حالية. لكن لو قلت لك جاء زيد ورجل جاء زيد ورجل معه يتلو القرآن. جاء زيد وكتاب في يده. جاء زيد وكتاب في يده. جاء زيد فين؟ وفاعل. والواو واو الحال. كتاب مبتدا في يده جار مجرور متعلق محذوف خبر. الجمله هذه حاليه. شو مسوى الابتداء بكتاب؟ وقوعه في صدر الجمله الحاليه. لاحظوا العنوان وقوعه في صدر الجمله الحاليه. علشان نكرر خاطر كاين اللي يقيدها بالواو. ان تكون في صدر جمله حاليه مسبوقه بالواو لا لا يشترط. يمكن نقول لك جاء زيد كتاب في يده وجابوا بيت من الشعر. نعم هو الشطر الثاني منه يقول تراني مدية في يدي وكل يوم تراني مدية في يدي. تراني مدية في يدي. اذا لاحظوا مدية في يدي مدية وقع مبتدأ مع كونه نكرة مسوغ وقوع في صدر الجملة الحالية. سيأتي بيت من الشعر يغروكم به. يجي يقول لك ومن المسوغات ابتداء بالنكره كونها مبهمه. ها كونها مبهمه نعرف الابهام يكون في اثار العموم هذه خلاص نعلمها. لا يكون مبهمه مرصعه بين ارصاغه به عشب يبتغي ارنبا. طبعا هذا لغه غير عربيه بالنسبه الينا. هو هذا شاعر ينهى أخته عن التزوج عن الزواج من رجل جبان جبان إنسان جبان. فيقول لها هذا رجل مرصع في أرساغه عنده في أرساغه مرصع. مرصع هي مثل التميمة مثل التميمة. احنا بكذا كنا نجيب دراج غالي دلوع على القوشينا طبعنا عمسا هذا بعظمة قوية مثلا بنية وارتوها بخيط وحطوها هنا. قال لك تبعد الشر تميمة نعلق تميمة هنا. هذه اسمها في اللغة مرصعة. وتقول العرب أرسع الصبي أو أرسع الصبي إذا وضعت له تميمة سواء في عنقه ولا أرسع. مرصعة تميمة في أرساغي على شو الدقة ما خش في رصغي لأنه كل الجبن اللي فيه علق وحدهناها وحدهناها وربما غير رجله لتكون رسغا لتكون رسغا حتى يعلق بها تميمة. تميمة في أرساغه به عسل. والله سبحان الله الشاعر عجيب. به عوجاج في أرساغه يعني الرسغ متاعه معوج تعرفوا ليش من صغره هو دائرة حتى العظم هنا تكون هنا تكون صح هنا ما تكونش شغل من صغره هو ربنا هنا منيح يعني شادها منيح هتسألش العظم كيف تكون شاده ما يكبرش ما بقيت يعني. فهذا أراد أن يفضح ورصعته في أرساغه فيه عسل يبتغي أرنبة، إذا أخفض الرمح والله شو راح يروح يقاتل العدو ولا راح يصيد جنين. فهذا يعني أقصى ما يقال عنه في الشجاعة هو أنه يبتغي الأرنبة. هنا قالوا انظر إلى الشاعر كيف بدأ بنكرة مرصعة بين أرساغه وفي أرساغه صح تميمة في أرساغه أو بين أرساغه تميمة بين أرساغه مبهمة. احنا لما نمنع وقوع نكرة مبهمة ثم أنت تأتي وتجعل من مسوغات ابتداء بالنكرة الإبهام، مش رأيك مش رأيك واحدة من اثنين، يا اما تغير الحكم ويجوز الابتداء بالنكرة ولا نضعف البيت. صحيح بيت هذا صحيح ليس بضعيف، لكن تخريجه الله أعلم ضعيف الله. لماذا؟ أرجو انتباه عيش البيت اللي قبله وش يقول هذا؟ وش يقول أخت لهند؟ أو هند لا تنكحي بوهة السلام، بوها هو إنسان ضعيف مثل احنا برد غيرنا الله نستعمله هذه ممكن غيرنا الحرف نقولش بوها نقول بوها بوها يعني بوها إنسان يعني خائف ضعيف بوها لا تنكحي بوهة ما تزوجيش واحد بوها بوها عليه عقيقته أحسب عليه عقيقته أحسب يعني هو يذنبه عليه عقيقة اختلفوا في شرحها عليه عقيقته يعني لم تنزع عقيقته يعني أهمل شيئا كان يحافظ عليه العقيقة من أن بكري جاهلية لاحظ لا تنكحي تبير إعراب أي هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته كيف تعرض عليه عقيقته لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسبه جملانات جملانات جب أدركة صح عليه عقيقته أحسبه واصل واصل لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسبه مرصعة بين أرساغه يبتغي به عسل يبتغي أرنبة. أنا انظر بلي وقعت هذه النكرة في صدر جملة حالية فيش وقت مرصعة بين أرساغ يعني هو يوصف للحال تاعها مثل الحال لأنه لماذا؟ لأنه البوهة صحيح أنها نكرة لكنها خصص بوصف والحال يمكن أن تأتي من نكرة إذا خصصت بوصف. هذه جملة حالية بقاعدة ويت كل ما يوصف فيه لا تنكح بوهة عليه عقيقته أحسبه مرصعة بين أرساغه هي عسل يبتغي أرنبة ما بدأش بها الحقيقة وبدأ بها بصدر الجملة الحالية والحمد لله نحن نعتقد أن صدر الجملة الحالية لا يشعر تبدأ بالوقت. إذن هذه الحالة الكرة تعبوبها لا ندخلش ندخل عندنا في صدر الجملة في المسوغ الذي ذكرناه تقع في صدر الجملة الحالية الشحط قلنا تسعة برضا عشرة موضع الحادي عشر إذا كانت الثاني مبتدا كم الخبرية أو سبقه كم الخبرية يعني مبتدا إذا كان كم الخبرية أو سبقه كم الخبرية يعني مبتدا سبق بكم الخبرية بقول إذا كان هو كم خبر علاش قيتها بالخبرية لأنه لو كانت كم استفهامية دخلت فيه ألفاظ العموم لا يجيبه أبيض إن شاء الله عليه القرآن مثلا يجي يقول لك كم رجل كريم لقيته أخبره كم رجل كريم لقيته كيف نعرف كم كم مبتدا رجل مضاف تمييز مضاف إلى مجرور تمييز مضاف إلى مجرور كريم الناس لقيته خبر كم رجل لقيته هم فيش إشكال وقلت كم رجلا لقيته استفهام وقلت كم رجل لقيته لقيته كم فمطلق رجل مبتدا لقيته خبر كم كتب وراها المبتدا مرفوع فأربعة فمطلق ولهذا على هذا روي البيت تجاري فرزبر كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشالي. روية كم عمة، هذا ما فيش إشكال، كم مبتدأ عمة تمييز مجرور لك يا جرير اعتراضية وخالة ما تفعلي فدعاء نعت قد حلبت علي عشالي خبر. أين المبتدأ؟ كم؟ شو المسوّر؟ لأنه كم الخبرية يبتدأ بها. لو قلت كم عمة استفهامية تمييز المصدر، لو قلت كم عمة كم في المطلق وعمة المبتدأ وحلبت علي عشاري خبر. فوق ثاني عشر إذا وقعت بعد إذا الفجائي خرجت فإذا أسد يقابلني، خرجت فإذا رجل يقابلني، خرجت فإذا رجل يقابلني بعد إذا الفجائي، بعد إذا الفجائي فهم شاء الله. هذا موضع مواضع التي أظن من الحمد لله سبولها يعني كيش نجمعها يمكن أبدأ رقرب إن شاء ابن عبد الرحمن. قال الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، طبعا لماذا؟ بس محكوم عليه، محكوم عليه لأنه علاش قد يأتي قائل يقول لك الحكم على الشيء يعني أنه بالضروره يكون معرفة. ها نحن نرى الفاعل محكوم عليه ويمكن يكون نكرة، جاء رجل عادي كونه تخصيصه بالذكر، كي تبدأ به خصصته بالذكر، إذا خصصت شيئا بالذكر ينبغي أن يكون معروفا، إذا هو كونه مسندا إليه مخصصا بالذكر، لكن بشرط أن تفيد، قد يكون نكرة بشرط أن تفيد، وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها ستة. أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور. شوف الدقة، حتى المكان يكون مشي ظرف جار ومجرور لا يكون قائم عمر رجل، قائم رجل نحو في الدار رجل وعند زيد النمر، على الجب في الدار جار ومجرور وعند ظرف، فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجوز، نحو قائم رجل. الثاني أن يتقدم على النكرة استفهاما، نحو هل فتى فيكم، تمزيد هنا يدخل استفهام تقدير، نحو أي مثلا رجل يعني امرأة ضربت في زمان ضرب النساء للرجال، هل فتى فيكم. الثالث أن يتقدم عليها نفي، نحو ما خل لنا، تكتب لا خوف عليه، لا خوف عليه من الآيات لا خوف عليه، وادخلوا هنا ادخلوا لولا، لأنه لولا نفي في المعنى. الرابع أن توصف، قلنا وصفا حقيقيا تقديريا حكميا، نحو رجل من الكرام عندنا. الخامس أن تكون عاملة، قلنا هذا السر في كون مبتدأ الوصف يعمل في بعض اللهجات دون أن يعتمد على نفي استفهام، نحو رغبة في الخير خير، تبدو بالحديث أمر بالمعروف صدق. السادس أن تكون مضافة، قلنا الإضافة هنا لابد تكون حقيقية تقديرية، نحو عمل بر يزين، قلنا نحن المثال خمس صلوات، جبنا مين خمس صلوات كتبهن الله في يوم، خمس صلوات كيف تعرفها؟ قبل مبتدأ المسور إضافة. أجب أعطيكم سؤال، هل يجوز مثلك لا يبخل؟ تفضل، مثلك لا يبخل وغيرك لا يجوز، هذا مثلك، مثلك لا يبخل وغيرك لا يجوز، أحصر فيك الجوز يجوز لأنه مضاف. أنت لماذا يجوز مثلك لا يبخل؟ لا صحيح، لماذا يجوز؟ لأنه مضاف. تفضل جاري المضاف لأنه معرفة، شو الجواب الصحيح؟ جواب ماذا؟ لأنه مثل وين أريدك إلى المعارف فتبقى بينك؟ نكرة صح لماذا؟ غير مثل نحو هذه وين أريدك إلى المعارف؟ تبقى نكرة. هنا إذا ما في هذا سؤال ما المصور الابتداء بمثل وكا مش تخلطلوش لأنه معرفة، لا نكرة أضيف يعني نكرة أضيف. فالرابع أن توصف السادس أن تكون مدام، هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين. النيف هو ضد العقل، العقل بين ألفاظ العقود ما بينها نيف نيف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى غاية تسعة ما بين العقود، هذا يسموه نيف. بما ما تقدرش تقول بدع لأن البدع لازم تكون ثلاثة فما فوق. إذا النيف جمع هنا ياء وثلاثين موضع وأكثر من ذلك بعضهم أبلغ وصل أكثر من هذا. فذكر هذه الستة المذكورة. والسابع أن تكون شرطا، ايش قلنا؟ ندخل في العموم نحو من يقف أقوم معه. الثامن أن تكون جوابا نحو أن يقال من عندك الجواب فتقول رجل رجل مبتدا. كيف تعرف مبتدا؟ مسوغ ابتداء به، مسوغ الابتداء به. وشوف التقدير غلط رحمه الله، التقدير غلط قال اي التقدير رجل عندي هذا خط عندي رجل فروض عندي رجل فلا رجل كيف نعرفها؟ مبتدا خبر محذوف خلاص، خبر محذوف لو ذكرته لا قدمته. فهمتني؟ الخبر محذوف لو ذكرته لا قدمته وقدمته شو تقول عندي رجل. اذا هنا المسوغ شو؟ الظرف المتقدم في التقدير هذا المبتدا. اذا تقول الصواب هنا ما قول المسوغ هو الظرف المقدر مقدرا على رجل. مهم هذا جدا تقدير تعقاد. التاسع ان تكون عامة. جاوب ننظر ابن عقيل لماذا خصصت اذا اسماء الشرط ان تكون شرطا؟ يخليها مع عامة ان تكون عامة نحو كل يموت كل شيء مسوغ بها. اما ابن عقيل نرى حواجز أن المسوغ الابتداء بكل ليس كون عاما وإنما الإضافة التقديرية. أنا كون عاما يذكر تحت شرطا أو استفهاما. العاشر أن يقصد بها التنويع كقوله فأقبلت زحفا على ركبتين فثوب لبست وثوب أجر. هذا بيت للشاعر الناجح مري القيس. فأقبلت زحفا على ركبتين فثوب لبست وثوب أجر. كان لي رواية فثوب نسيت. هو لو قال كان رواية فثوبا لبست في الشارع فثوبا لبست فعبي مخل، لكن فثوب لبست قلت يقصد بها التنويع. أعطني مثال عندكم يقصد بها التنويع. فريق في الجنة من قبل هذا فريق في الجنة من قبل هذه الآية نذكرنا هذا في الدروس يعني فريق في الجنة نعم لا ماشي يعني لا بدي أنا هذه تاع سورة الشورى فريق في الجنة وفريق في السعير من قبل هي جملة ما بدتش هذه أنا الآية اللي قبلها الآية راهي طويلة سورة الشورى وما هو الشورى نعم رفعت شو صوتك هاتش الشورى ايوه هذا مثال هذا كرم هذا من المجالس فريق في الجنة وفريق في السعادة قال يقصد بها التنمية. لاحظوا هنا لاحظوا ذلك يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعادة. حفظوا هذه الآية ترجيح نقرأ هذا البيت في الخريج العلماء لا قال فثوب لبست فيه عربي الثوب ليس مبتدأ الثوب مبتدأ لكنه موصوف موصوف بوصف محذوف دي الكلام فثوب لي لبست وثوب لي أجر هذا تخرج الأول كيف قالوا فأقبلت زحفا على ركبته فمن أثوابي ثوب لبست ومنها ثوب أجر الكلام في الوصف محذوف. خرجوا لي هذا الكلام على الآية ذلك يوم الجمع، ذلك يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. كذلك فيه وصف محدود، قدير فريق منكم في الجنة وفريق منكم في السعير. فيه منكم هنا حدود نحو قوله عز وجل: ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتم أنفسهم. هل خاب قد أهمتم أنفسهم؟ أين المصور الابتداء وطائفة قد أهمتم أنفسهم؟ طائفة من غيركم، أنتم غشاكم الحمد لله النعاس باش تؤمنوا، وطائفة من غيركم أهمتم أنفسهم. إذن هذه منكم، ما من غيركم، كما جبتوا هنا من غيركم جيبوا فريق في الجنة فريق منكم فريق منكم، يعني هذا التنويع لابد أن تقدر منه. إذن أن يقصد بهذا التنويع الذي يفهم من كلمة من المقدار. فأقبلت زحفا على الركبتين، فثوب من أثوابي لبسته وثوب منها أجر. شو خلاف العموم؟ عموم يعني عموم ثوب تاعه عموم تصلع الراح والله. ما أريد أن أشرح عبيت لأنه فيه هجوم عبيت فريق في الجنة فريق فريق في الجنة يعني يستكمل العموم. إيه بصح إحنا نتكلمون العموم فهم فقط بالنوعين، النوعين ما حابين نخرجوا بهذه تعميمكم، فريق منكم في الجنة فريق منكم في السعير، يعني لابد أن يكون هذا فريق منكم. صح صح، من التنويع هذا مين جبتون ذا؟ كلمة من المقدرات هو كلمة من المقدرات، وهذه من كيش نعرفها؟ من المقدرة معنا دخلت عليه. نعم فنعود إلى أنه هو هذا أفضل من كثرة التنويع تجاه الأمثلة شوية. صح زيد، فقوله ثوب مبتدأ ولبسته خبره وكذلك ثوب أجر، أنا نظن بهذا الكلام شو وضعه يقصد بها التنويع. أنا نظن بالتنويع لم يفهم إلا من المقدارة، ثم من المقدارة هو ما دخلت عليه نعم فيكون المصور هو الوصف. الحادي عشر، أن تكون دعاء علي ما شاء نحو سلام على آل ياسين يجيب ويل بشير الجمع بين الخير والشر، ترغيب الترغيب. ثاني عشر، أن يكون فيها معنى التعجب نحو ما أحسن زيدا، قلنا هذا تدخل أي الوصف مقدر، ما أحسن زيد أي شيء عظيم أحسن زيدا. ثالث عشر، أن تكون خالفا من موصوف نحو مؤمن خير من كافر. في الحقيقة مؤمن خير من كافر هذا كلام صواب، خالفا من موصوف، لكن مؤمن مبتدا خير خبر من كافر جواب جواب على محذوف خالف، هذا خالف. هل مصور لوجود مؤمن مبتدا؟ أصل مبتدا كان موصوف جيد، الأصل رجل مؤمن خير من رجل كافر، فاحنا حذفنا رجل ورجل كما الذين يعملون الأعمال الصالحات، حذفنا الأعمال الذين يعملون الصالحات، فهناك فيه خالف عن موصوف. إذا كانت النكرة خالفا عن موصوف تسويق أن يبقى يدور في هذا المثال، من أراد أن يجعل على حيلة فليجعل الجيل 13 أن تكون النكرة خالفا للموصوف لا بأس، يعني حاجة منيحة. الرابع عشر، أن تكون مصغر نحن رجيل عندنا، لأن التصغير فيه فائدة، لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف تقدير رجل حقير عندنا، هذه وين تدخل؟ في الوصف. الخامس عشر، أن تكون في معنى المحصور نحو شر أخر ذنب وشيء جاء بك نشقنا، تدخل في الوصف. التقدير ما أخر ذنب إلا شر وما جاء بك إلا شيء، على أحد القولين. والقول الثاني وهو الذي ذكرناه أولا، القول الثاني أن التقدير شر عظيم أخر ذنب وشيء عظيم جاء بك، ويكون داخلا في قسم ما جاز الابتداء به لقوله موصوفا، لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا، وهو هاهنا مقدر. السادس عشر، أن يقع قبلها واو الحال، هذا قلنا خطأ. قول الصواب أن يقال أن تقع في صدر جملة حالية، سواء شبهت بالواو أو لم تشبه بالواو. قال نحو قول الشاعر: سرينا أن سرنا ليلا ونجم قد أضاء، ونجم قد أضاء فمذ بدا بحياك اخفى ضوءه كل شارب. هذا يمدح اذا كنا ماشيين في الظلام في نجم حلوه تنوضيح لنا الطريق، لكن غش هناك اضاء لنا اخفى ضوءه كل شارب، يعني غير كان محيا تاعك اخفى ضوء محياك كل شارب. كما فإذا كشمش والقلوب كواكب إذا طلعت منهما كوكب. أين الشاهد؟ فنجم، نجم مبتدأ نصور به ابتدأ به وقوعه صدر جملة حديث. 17 أن تكون معطوفة على معرفة نحو زيد ورجل قائما، هذا تدخل تابع مطبوع إلى أسبوع الابتداء به. 18 أن تكون معطوفة على وصف نحو تميمي ورجل في الباب، هذا يدخل تحت تابع يكون تابعا عن أسبوع المصرح الابتداء به. 19 أن يوقف عليها موصوفا، خلى علينا رحمه الله رجل وامرأة طويلة في الباب، رشقة طويلة لا يجب، رجل وامرأة طويلة في الباب. فهنا الابتداء برجل سوغ بيده هو وقوعه متبوعا بما يصلح الابتداء به. 20 أن تكون مبهمة كقول امرئ قيس مرصعة بين أرصاغه به عصم يبتغي أرنبة رددنا عليه، ثم هذا يرجع إلى وقوع صدر جملة الحادي. 21 أن تقع بعد لولا كقول لولا استبار لأوجى كل ذي نقة لما استقلت مطاياهن للضاعة، فقلنا النفي التقديري. 22 أن تقع بعد فاء الجازاء، هذا الذي نسيته، هذا نسيناه. ماشي أعتقد أن 14 حالة كينا كنا احنا 12 زدنا تاع أن تكون خالفا عن الموصوف، ماشي الحال نزيد هذا أن تقع بعد فاء الجزاء مهم. نحو إن ذهب عير فعير في الرباط، طبعا يمكن نشدون خرج باشو، طبعا هذا سهل جدا لا تقتنعوا به. إن شوف إن ذهب عير فعير في الرباط، إلا تتحصر هذا مثل عربي يضربون فوتك فرصة ما تخاف. إن ذهب عير فعير في الرباط، هذا مثل يضرب الذي يتحسر لفوات الفرصة، وش يقال له؟ إذا فاتتك هذه الفرصة فهناك فرصة ها قلت أخرى، واحدة قلت أخرى. إذن في التقدير إن ذهب عير فعير آخر في الرباط، آخر كيف تعرفه؟ نعته والنعته المسور الابتداء به يمكن، لكن هذا يرد عليه طبعا لا يرد. نحن قول عز وجل نعجبه فلم يكونا رجلين فرجل ومرأتان، فرجل ومرأتان ممن ترضون من شوال هو وصف، تفتر وصف ما تش وحده، فرجل ومرأتان وصف، فرجل ومرأتان ممن ترضون من شوال. 23 أن تدخل على النكرة لم الابتداء نحو لرجل قائم، هذا تكتب هنا لم يسمع، عش ما جبت حتى مثال ابن عقيل يأتي دائما بأمثلة الشواهد لم يسمع، تقول هذا لم يسمع إذا لا يعد مصورا. 24 أن تكون بعد كم الخبر ينحو قوله كم عمة لك بالرفع، باش تعرفوا المبتدأ بالرفع، كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري، وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا، وما لم أذكر منها أسقطته لرجوعه إلى ما ذكرته ليس بصحيح. حتى في هذا القدر المرة قبل إن شاء الله تعالى نبدأ في الحكم الثاني، وهو وجوب تأخير الخبر المبتدأ. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.